أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والبعد الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1550. هذه المسألة تقدم شرحها فيما سبق، وكان حاصلها أنه قد مهدنا مقدمة للدخول في هذا الكتاب وهو كتاب الأيمان، وقلنا بأن اليمين على أقسام ثلاث. القسم الثالث من هذه الأقسام الثلاثة هو الذي يكون داخلا في محل الكلام، ما هو الذي عقد هذا الكتاب لأجله. وكان الحاصل اليمين القسم الثالث يسمى يمين العقد، سميناه بيمين العقد، في مقابل يمين المناشدة وفي مقابل اليمين الذي يكون غرضه تأكيد الإخبار. قلنا المراد من يمين العقد هو ذلك اليمين الذي يكون الغرض من إنشائه هو الالتزام بفعل شيء أو ترك شيئا. هذا هو اليمين الذي يترتب عليه أثر في البحث رحمه الله، وهذا الذي هو الذي ينعقد ويترتب على عدم العمل به ماذا؟ كفارة، ويسمى كفارة الحنث. ما هي مقدار هذه الكفارة؟ كفارة اليمين ما أشار إليها المصنف سيشير إلى كتاب الكفارات، وهي مثل كفارة الإيلاء ومثل كفارة النذر، وهي أن تكون الكفارة أولا مرتبة وبعد ذلك تكون مخيرة ثم بعد ذلك تكون مرتبة. فقلنا هذه كفارة مزجية، تقدم بحثها في كتاب الإله. تتذكرون كان أول ماذا نفعل؟ أولا عتق رقبة أو كسوتهم، إذا لم يمكن تصل النار بعد ذلك إلى صام ثلاثة أيام متوالية، تقدم في كتاب الإله. قال إنما تجب الكفارة، إنما حاصل يعني تجب الكفارة فقط وفقط في هذا القسم من أقسام اليمين. أما القسم الثاني والقسم الأول الذي ذكرناه وهو يمين المناشدة ويمين الذي غرضه التأكيد الإخبار لا يترتب عليه أثار. فقال إنما تجب الكفارة بحنث اليمين. ما معنى الحنث؟ ومخالفة متعلق اليمين. فلو حلف قال والله لا أترك صلاة الليل هذه الليلة فترك صلاة الليل، قلنا تحقق الحنث وهو مخالفة متعلق اليمين. كيف قال؟ كيف يتحقق حنث اليمين؟ هذا باطل تصويرية، بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه. لماذا؟ لأن متعلق اليمين تارة يكون فعلا فالحنث يكون بترك هذا الفعل، كما لو يقال باليمين أن والله أن أصلي صلاة الليل هذا فعل حنثه بترك هذا الفعل، أو يكون بالعكس، أو يكون متعلق اليمين ترك والله علي أن أترك التدخين مثلا، وقلنا أن هذا ينعقد اليمين. أمس ذكرنا الخلاف في مثل هذه المسألة، فقلنا لو افترضنا بأنه ينعقد اليمين فكيف يكون الحنث؟ بشرب التدخين. ولهذا قال بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين. قال إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن كذا لا بالغموس. ما معنى الغموس؟ هذا يمين خاصة، اصطلاح خاص في اليمين يسمى يمين الغموس. ومعنى ذلك كما فسرها السيد الخوي هنا فيها خلاف في تفسيرها. السيد الخوي فسر الغموس وهو اليمين كذبا على وقوع أمرين. يا قسم من أقسام اليمين هذا القسم الأول الذي ذكرناه أمس، وهو القسم الذي يكون الغرض من اليمين لا أن يفعل شيء أو يترك شيء، إنما هو تأكيد الإخبار عن شيء أو تأكيد الإخبار عن عدم وقوع شيء. كأن يقول والله قد جاء أبي أمس، هذا ما في فعل ترك، هذا في إخبار. قلنا بأن هذا يمين لا ينعقد، صحيح؟ لكنه حرام لأنه إخبار بالكذب. جيد، إخبار بالكذب، بل يمين على الإخبار بالكذب. جيد، هذا تقدم أمس في أقسام قلنا لا يترتب عليه أثر وضعي، ما في كفارة. خب لو كان الإخبار به كاذبا ما تترتب عليه كفارة، صحيح، لكن غايته بأنه هنا يكون محرما. السيد السيستاني حفظه الله فسر يمين الغموس بتفسير آخر، ليس هو مطلق اليمين الذي يكون مخالفا للواقع، إنما اليمين الذي يكون في باب الدعاوى يكذب في مقام الدعوة، هناك تخاصم بين طرفين، فيقول الكتاب مثلا كتابه، ذاك يقول لا الكتاب كتابي، فيأتي شخص يقول والله إن الكتاب كتاب فلان ورأيته مثلا يبيعه، في مقام التخاصم وفصل الدعوة يحلف. هذا الحلف هو الذي يسمى بالغموس، لا مطلق الإخبار كذبا، بل حصة خاصة من الإخبار كذبا، وهو الإخبار كذبا بشرط أن يكون هذا الإخبار في مقام فصل الدعاوى وفي مقام التخاصم بين الطرفين. هذا فقط هي القسم الخاص. سيد الخوي هنا يعمم، يقول لا بالغموس، وهي ما هي الغموس؟ وهي اليمين كذبا على وقوع أمر. يقول وقد يظهر من بعض النصوص، هي فقط من باب الاستظهار من بعض النصوص، ليس من باب الفتوى، وإلا فتوى السيد الخوي بأن الغموس هي اليمين كذبا، وهي في الروايات من أشد الأمور المحرمة، زين، بل تجعل من الكبائر أصلا. وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها، يعني اختصاص الغموس اليمين بالغموس باليمين على حق امرئ، على حق امرئ أو منع حقه كذبا. طب هل هذا مثل ما ذكره السيد السيستاني؟ هذا القسم اللي هو المنع أو اليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا، هل هذا نفس ما ذكره السيد السيستاني الآن اللي شرحته أنا، أو هذا شيء مغاير لما ذكره السيد السيستاني؟ هذا نقول ليس هناك مطابقة بين ما ذكره السيد السيستاني وبين ما ذكره أخيرا السيد الخوئي، لأن السيد السيستاني يشترط أن تكون هناك دعاوى بين الطرفين، تخاصم. هذا الابتداء، هذا مسكين شخص لا يعلم، جاهل، ما عنده تخاصم، زين، قال أصلا والله أن هذا الكتاب ليس بكتابي، ما يدعي بأن الكتاب كتابي، وهناك دعوة، وهناك مدعي، وهناك منكر، وهناك مثلا محكمة وتحاكم، لا، هو جاء ابتداء وكذب وقال هذا الحق ليس حقك. فما ذكره السيد الخوئي أعم مما ذكره أيضا السيد السيستاني. السيستاني يشترط أن يكون ذلك في مقام التداعي والتخاصم بين الطرفين، شخص مدعي وشخص منكر. هنا لا، حتى ابتداء الشخص جاء وقال أن هذا المال مالي والمال ليس بمالك، أصلا ما عنده تشاجر ولا عنده دعوة ولا عنده تخاصم. فما ذكره هنا وإيش يعني؟ إذا فهمت معاني عندنا، معنى عام هو مطلق الحلف كذبا على وقوع أمره. المعنى الثاني الذي ذكره السيد اللي هو اليمين على حق امرئ كذبا أو منع حقه كذبا. قسم الثالث بهذا بشرط أن يكون في مقام التخاصم وفصل الدعاوى. يقول ولا مسألة عامة حين هنا، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم، هي مسألة عامة بغض النظر عن بحث أنه ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين، هل يجوز للإنسان أن يحلف أو ما يجوز؟ قال لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا مع العلم. هل تحلف بالإخبار؟ قطعا، أن لك ما له معنى أنه مع فعل شيئين أو ترك شيئين، ما لكم معنى قلت تعلم أو لا تعلم، هذا في القسم الأول من قسم الإخبار. ربما يفترض أنه يعني هذا الأمر أو لا، ما له علاقة. يقول حتى لو هذا إذا كان الشخص في العلم في مقام الإخبار، يعني الشخص إذا كان هكذا يعلم بأن هذا غير مخالف للواقع أو يشك في أنه مخالف للواقع، لا يجوز له أن يعلم. أما في مقام حتى نفسه على العمل بأن يفعل شيئا أو يترك فعل شيئا، يجوز له أن يحلف ابتداء حتى وإن لم يعلم بأنه سيقع منه في الخارج، من باب الحال أنا أقولها والله أصلي صلاة الليل هذه الليلة مثلا، ما في إشكال في مقام العمل. أما في مقام الإخبار اللي هو القسم، أي قسم هذا ذكرنا؟ القسمين الأول، لا يجوز إلا مع العلم. يعني شايف معنى ثاني سؤال، أنه في حال حلف العقد هل يجوز له أن يحلف يعني وبذات تعمد كتكاعس أو شيء يترك ما اليمين مثلا صلاة نفس الحلف جائز لكن مخالفة اليمين محرمة أو فقط تثبت له الكفارة؟ لا يحرم على مخالفة اليمين الكفارة. مخالفة اليمين حمد لليمين. إذا شخص قال والله أن أصلي صلاة الليل هذه الليلة فلن يصلي صلاة الليل خالف أول شيء تجب عليه الكفارة وهذا خالف اليمين ارتكب أشياء مخالفة اليمين لأنه تجب عليه حينئذ صلاة الليل ببركة اليمين فتكون مخالفة اليمين حنث لليمين وحنث اليمين محرمة فزائدة على الحكم الوضعي وهو الكفارة يثبت الحرمة على الحرمة أيضا خلاص اتصل بعد عقب مثلا لو انقطع خلاص ينحل اذا انحل اليمين انحل لا خلاص على حسب الناد اذا كان ذكرنا اذا كان الناد مقيم لا خلاص انحلالية كل ليلة ليلة تنحل فكو اذا قال والله انه يصلي كل ليلة صلاة الليل تنحل على كل ليلة هناك يمينه فاذا خالف الليلة الاولى بحسابه يحاسب الليلة الثانية لابد ان يصلي فيصير انحلالية كما ذكرنا ان اليمين انحلالي سيب بس في كرامة في التأبير نعم أصل الحلف مكروه في التأبير ما في كراهة في التأبير أصل الحلف مكروه أما في التأبير ما موجود ما أنا ما طلعت خصوص الكراهة يعني الكراهة مخصوصة فقط في التأبير من يقول هذا ما أدري أنا لا في أعرف حتى سي سيستاني صرح بأنه نفس الكراهة في نفس الحالة النذر ربما يكون مكروه لا لا ما في التأبير نفسه مكروه الفصل الثاني قال في الندب قلنا بأن هذا الكتاب المفروض يحتوي على ثلاثة فصول اليمين والندب والعهود لكن لم يعنون المصنف كتاب العهود قال كتاب الأيمان والندب جيد ما نذكره في الندب كثير ما قد تقدم في كتاب اليمين فنقرأ ونشرح كثير من الأمور تكرار خب ما هو معنى النذر أولا النذر هو ما عرفه المصنف النذر هو أن يجعل الشخص لله على ذمته شيء هو أن يجعل الشخص لله على ذمته شيء فعلا أو تركا فيقول هكذا لله علي أن أصلي صلاة الليل أو لله علي أن أترك التدخين مثلا فإذا قال لله يصير هذا نذر لا يصير يمين فقد هناك بعض الأحكام تختلف عن النذر واليمين بعدين تأتي بالمقابل أنه إذا يأتي خلينا نخلص المطلب كامل بعدين هذا يصير أفضل شما هذا مسألة 1551 في هذه المسألة يشير المصنف إلى شروط الناذر نفس الشروط التي تقدمت في اليمين تأتي هنا ما هو شرط الحالة تقدم هنا شرط الناذر أيضا كذلك فقال يشترط في الناذر التكليف ما هو التكليف؟ بلوغ والعقل اصطلاحا يعبر عنه بالبلوغ والعقل قال والاختيار والقصد وقد بحثنا مفصلا كمرا أيضا الفرق بين الاختيار وبين القصد بطلبة جدا إلا الذي ما كان حاضر هناك مفصلا في كتاب الطلاق بحث مفصل في الفرق بين الاختيار وبين القصد وما هو الفرق بينهما خب هنا في شرط ما ذكره السيد الخوي هنا ولم يذكره أيضا في كتاب اليمين وأنا أجلته لما نأتي هنا ذكر السيد السيستاني وغيره من الفقهاء بعض الفقهاء الآخرين هناك شرط آخر يشترط أن يكون الناذر غير محجور عليه في متعلق النذر ركز يشترط أن يكون الناذر غير محجور عليه في متعلق النذر بيان ذلك تقدم عليكم المفروض في كتاب الحج أن هناك بعض الأشخاص محجور عليهم التصرف كمن ثبت فلسه شرعا من هو شخص المفلس الذي غرقت ديونه ماله زين وطالبه الديان فرفع أمره الحاكم الشرعي وثبت فلسه عند الحاكم الشرعي على تحقيقنا في بحث الحج كيف يتحقق الفلس المهم تحقق الفلس الآن لو جاء الشخص المفلس الذي عليه ديون ونذر وقال لله علي أن أتصدق بخمسمائة دينار فصار متعلق النذر ماله هذا المال ما دام هو محجور عليه التصرف قد تعلق بهذا المال حق الغرماء. وقد ذكرنا ودرستم في كتاب الحج بأنه لا يجوز للشخص المحجور عليه التصرف في ماذا؟ التصرف في ماله. فما دام محجور عليه ذكر السيد السيستاني وبعض الفقهاء أيضا أصلا النذر لا ينعقد، لا أنه ينعقد ويكون مطالب أيضا مع غرماء آخر وهم الفقراء من الدينار فيزيد عدد الغرماء. واضح؟ نعم. تفتين مطلب؟ إذا نفرض بأن الغرماء 5، خب هذا الغرماء دام صار مفلس كل أموال الشخص ده اللي هو المفلس تكون موزعة وملكا للديان للغرماء. فلو نذر هذا الشخص نذرا وكان متعلق النذر محجور فيه وهو ماذا؟ وهو المال، يلزم التصرف في حق الغرماء فلا ينعقد هذا النذر، لا أنه ينعقد وتزيد عدد الديان من 5 صاروا 5 زائد فقراء، لا، هذا تصرف في حق الغرماء. كذلك أيضا مثال آخر، السفيه محجور عليه أن يتصرف في ماله، فلو نذر وقال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة، أو نذر لله أن أتصدق بمئة دينار، ما هو الفرق بين النذرين؟ الأول متعلق النذر شخصي، قال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة شخصي، تارة يقول لا لله علي أن أتصدق بمئة دينار، هذه في الذمة كلي. قرروا هناك في بحث الحج أن السفيه لا يجوز له التصرف في ماله الشخصي ولا أن يتصرف في مال كلي في ذمته. فمثل لو نذر هذا النذر نقول نذره لا ينعقد. واضح؟ هذا أيضا ما ذكره هنا السيد، لا يعني برضا الولي مثلا، لا السفيه ما يحتاج لرضا الولي، ما له علاقة بالولي، السفيه نفسه محجور التصرف. يشمل اليمين أو لا؟ يشمل اليمين أيضا. سمعت أن يعطى عنوان عام سواء يشمل الحق المحجور عليه وغيره، وأنه لا يجوز لك أن تنذر شيء ليس في ملكك. هذا في ملكه لكن لا يجوز أن يتصرف فيه. بس يطلب أيضا أنه عاد في شيء في غير ملكه أيضا لا يمكن، لا يعقل نذرا. خب إذا كان في غير ملكه أصلا صار انتفاء الموضوع، لا أنا في ملكه ولكن ما يجوز التصرف فيه. خب خطأ، لا يصح النذر إلا في ملك، هذا مسألة ثانية، لا نذر إلا في ملك، واضح؟ لازم أن يكون شخص مالك المالك لكي له ولاية النذر، أما إلى كان غير خاصا واضح سلبا انتفاء الموضوع. لا شيخنا، إذن المولى العبد مستعف المحجور عليه، لا هذا خاصة في المولى والعبد، لأن العبد أصلا لا يملك شيء وكل ما يملكه لمولى، أصلا لا يملك منتفي عنه أصل الملك، وإذا أذن له المولى كأن المولى أذن له أن ينذر في مال المولى. يقول ويشترط إذن المولى للعبد، لماذا؟ مثل أن ذكرت لأن المولى العبد لا يملك شيء وهو كل على مولى، فكل ما يملكه يبغمه هو لمولى، فالمولى يقول كأن أذنت لك في أن تنذر في مالي، هذا معناه المولى يقول للعبد أذنت لك أن تنذر في مالي، فيكون هذا النذر نذر لمن؟ نذرك نذر المولى بإذن العبد، نذر المولى لأجل العبد، كان فيه وكالة. يقول وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه، تقدم علينا في كتاب اليمين أنه هل يصح يمين الزوجة بدون إذن الزوج أو لا، تقدم هنا حكم النذر غير حكم اليمين في المسألة. هناك سيد الخوي قال لا نذر أصلا، لا يصح هناك اليمين من الزوجة أصلا بدون إذن من؟ بدون إذن الزوج، فلو لم يأذن لها أصلا لا ينعقد يمينا كما تقدم علينا أمس. وهناك ابن آخر يقول لا ينعقد يمين لكن للزوج أن يحل اليمين. هنا أيضا في النذر نقول مسألة مختلفة في النذر، في النذر هنا تفصيله، تارة يكون النذر يخالف حق الاستمتاع مع الزوج، كأن تنذر المرأة هكذا لله علي أن أجلس عند أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه 5 أشهر، تريد تسافر عند أبي عبد الله الحسين تجلس 5 أشهر، هذا السفر خمسة أشهر والبقاء مناف لحق استمتاع إلى الزوج. واضح؟ قد يكون يوم أخر حق استمتاع ما بالك خمسة أشهر. خب بالتالي إذا هذا النذر وش قال هنا؟ لا إشكال في أن النذر لا ينعقد إذا كان مخالف لاستمتاع الزوج إلا مع إذن من؟ إلا مع إذن الزوج. هنا بحثهم تارة نفترض، ركزوا، تارة نفترض بأن النذر الذي هو ينافي حق الاستمتاع قد أنشأته الزوجة في حال زوجيتها مع هذا الزوج، يوم كرفهم الزوجين قامت هذه المرأة ونذرت حال كونها متزوجة بهذا الزوج، هذا القدر المتيقن الواضح بأنه لا ينعقد النذر إلا بإذن الزوج. تارة نفترض لا، الزوج قد تزوج هذه المرأة حال كون المرأة قد تلبست بالنذر في رتبة سابقة، يعني قبل أن تحصل الزوجية من يوم هي صغيرة نذرت بنذرين أن تجلس عند أبي عبد الله حسين في سنة كذا، سنة كاملة في سنة كذا، واضحة؟ بعد ذلك تزوجها الشخص، جاءت تلك السنة أرادت أن تسافر، خب نقول هذا النذر وقع صحيحا ولم يكن هذا النذر في حال الزوجية، هذا خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال بأن هذا النذر صحيح ولا يصح للزوج أن يمنع زوجته. لماذا؟ قال لأنه هنا عندما تزوجها، التفت المطلب، عندما تزوجها تزوجها وحال كونها مسلوبة الاستمتاع لمدة سنة. واضح؟ مثل الشخص الذي يستأجر شخصا وهو أجير عند غيره في بحث الإجارة لمدة فترة الإجارة عند الغير، هذه الإجارة منافعه مملوكة عند الغير فأنت لا تملك منافعه. هنا أيضا الزوج إذا تزوج بامرأة حال كونها متلبسة بالنذر في رتبة سابقة نقول الزوج أنت أقدمت على تزوج بهذه المرأة حال كونها مسلوبة الانتفاع لمدة كم؟ لمدة سنة. بالتالي واش؟ بالتالي النذر لازم وحق الله مقدم على حقك لأنه هو الأسبق، وحق النذر لأن حق الله لأنه يجب الوفاء به. قول يقول لا، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي بأن الدليل دل على أنه كل ما ينافي حق استمتاع الزوج زين لا ينعقد إلا بإذن الزوج، سواء كان هذا النذر في فترة الزوجية أو ما قبل الزوجية. وهذا الشيء الأول الذي ذكرته ما هو إلا تخريص وتفكير وتحليل ذهني، وإلا مقتضى الأدلة بأنه عام مطلق ما ينافي حق الاستمتاع، ما قال الدليل إذا نافى حق الاستمتاع في حال الزوجية مطلق سواء كان في حال الزوجية أو في غيرها. إذا مبنى السيد الخوئي بالأخرى ويش؟ أنه كل نذر ينافي حق الاستمتاع لا يصح، زين، سواء كان هذا النذر في حال الزوجية أو في غير حال الزوجية. إذا نأتي إلى النذر الذي لا ينافي حق الاستمتاع، النذر الذي لا ينافي حق الاستمتاع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النذر في مالها في المال أو نذر في غير المال. قالت هكذا لله علي أن أتصدق بعشرين دينارا من مالها، يعني تارة لا، لله علي أن أذهب إلى أو أذهب إلى زيارة فاطمة المعصومة ماشية، ما لها علاقة هذا بالمال، هو لا ينافي حق الاستمتاع. فرض أنه مسافر مثلا، على أي حال هل ينعقد النذر أو لا ينعقد هذا النذر؟ هنا بعض الفقهاء قالوا إذا كان في مالها يجوز لها، وذلك غير متوقف على ماذا؟ على إذن الزوج. أما في غير مالها بعض الفقهاء استشكلوا في غير المال في بدنها وما شكلها استشكلوا. السيد هنا يقول يجوز انعقاد النذر ولا يتوقف على إذن الزوج مطلقا، كل ما لا ينافي حق الاستمتاع ينعقد نذر الزوجة سواء كان في مالها أو لم يكن في مالها. بقى مطلب واحد، خب أنتم قلتم أنه يشترط في انعقاد النذر في بعض الموارد زين إذن ما؟ إذن الزوج. خب لو لم يأذن الزوج وقامت المرأة ابتلاء ونذرت بدون أن يطلع زوجها على ذلك، بعد ذلك اطلع وقالت له أنا نذرت بهذا النذر، هل يمكن أن يصحح النذر أو لا؟ أو نقول النذر ما دام وقع باطنا لا يصح. السيد الخوي يقول تكفي الإجازة اللاحقة، وإن لم يحصل إذن سابق تكفي الإجازة اللاحقة. قال شيخنا ماذا الأفضل بأنه يعني إحنا نشرح المطلب؟ إذا عندنا أسئلة خلي أخذ 10 دقائق لأنه كثير قد نطول، بعض الطلبة قد يصير فيه نوع من التشويش. أنا في خدمتكم أي وقت، التليفون موجود، وهم آخر 5 دقائق يروح عند أسئلة نسأل أفضل، ولا يصير شوي هذا يصير ركع. قال أفضل أنتم اللي تدرس معكم تحبون شيء أفضل لو تبغون تسألون تأخذون تعطون، ما أدري أحس واخد وقتك طويل لأنه على الطلبة كثير، إذا كل واحد من يسمح له بيسأل تأخذ وقت كثير. وش رأيكم أنتم؟ إذا كان سؤال عن جواب تصير ماكو مشكلة، ما أدري إذا بطول شيخنا يعني أو المشكلة بطول ما أدري، أنا أشوف شيء يصير نوع من التأخر في المطلب. فأنا موجود خميس، موجود تلفون، موجود في الحوزة أي وقت، عند أي واحد مسألة خلي يسأل أفضل حفاظا على الوقت يعني. قال وفي اعتبار إذن الزوج، وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال. لحد الآن أول ما نقل عبارة احتياط وجوبي، لكن سيأتي منه بعد ذلك. ولا يبعد عدم اعتباره، يعني ما لا ينافي حق الزوج لا يبعد عدم اعتباره. نعم إشكال تكون بمعنى الاحتياط الاستحبابي، لأنه الإشكال إذا جاء بعدها فتوى يكون مراعاه احتياط استحبابي، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة لقول بعض الفقهاء أنه لا بد من الإذن. يقول ولا سيما في نذر الزوجة أمرا خب لا يتعلق بما مانها، أما نذر ما ينافي حق الزوج يقول فلا إشكال في اعتبار إذنه في صحته ولو كان لاحقا. واضح عبارة؟ ولو كان لاحقا، يعني هذا باب إجازة مثل في بيع الفضولي، إما يكون إذن سابق أو إجازة لاحقة، هذا ولو كان لاحقا إجازة، إجازة لاحقة. بعض الفقهاء ما يصححوا لهذا، قال ولو كان لاحقا، قالوا يشترط في انعقاد النذر الإذن السابق، فما لم يكن هناك إذن سابق لم ينعقد حتى تأتي الإجازة اللاحقة، والإجازة فرعا يكون الشيء متقرر لكي تحله الإجازة. خب يقول هذا كله إذا كان النذر في حال زوجيتها، بل هي ترقي، بل إذا كان قبلها يعني قبل حال زوجيتها أيضا على الأظهار. واضح المطلب؟ هذا كل المطلب هذه العبارة. يقول وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر. أيضا هنا فرق بين اليمين وبين النذر، تقدم علينا في اليمين بأنه قلنا هكذا لا يمين للولد مع الأب. ما معنى لا يمين للولد مع الأب؟ يعني لا ينعقد يمين الولد بدون إذن ماذا؟ بدون إذن الأب. هناك يشترط إذن الأب في انعقاد اليمين، هنا لا يشترط إذن الأب في انعقاد النذر، هنا نهيه مانع عن انعقاد لهذا النذر. واضح؟ هناك شرط وجودي لا بد من إذن، فما لم يكن هناك إذن لم ينعقد اليمين، هنا لا نشترط الإذن في انعقاد النذر. نقول المهم أن لا ينهل من؟ أن لا ينهل الأب. فلو لم فأصلا الولد نذر لم يطلع عليه والده، فما لنا مشكلة ما دام ما صدرنا، خب يكون هذا النذر نذر وإيش نذر صحيح. لماذا وإيش النكتة في ذلك؟ لسفت أن نكتفي ذلك في مسألة النذر، لأنه يشترط في متعلق النذر أن يكون طاعة، وإذا جاء الوالد ونهى الإب يصير المتعلق مراجع، يصير المتعلق مرجوح، لأنه يكون في معرض نهي من؟ نهي أبيه، ومخالفة نهي الوالد مرجوحته ليست بطاعته. تفهم المطلب؟ إذا وش النكتة في ذلك؟ ما هي النكتة؟ نقول إذا جاء الوالد ونهى ولده يكون متعلق النذر زين ليس راجحا، لأنه يكون مبغوضا للأب، ويشترط في النذر أن يكون طاعة. فهل تطيع الله بنهي فهل تطيع الله بماذا؟ بشيء يؤدي إلى كراهة ونهي والدك؟ مو صحيح. قال بل هنا لا ينعقل أصلا. فالظاهر أنه لا ينعقل مع نهي والده. شوف لا ينعقل، لا أنه ينعقل لكن له حق أن يحله أصلا، لا لا ينعقل مع نهي والده عما تعلق به النذر. يقول وينحل بنهيه عنه بعد النذر. ما هو المراد من هذه المطلع؟ المراد غير ذلك. هنا لو فرضنا بأن النذر انعقد، لازم نفترض في المسألة بأن النذر قد انعقد في رتبة سابقة، فمع سبق النذر أصلا ماكو نذر لكي نبحث عنه ينحل أو لا أو لا ينحل. نفترض أن النذر الآن قد تحقق. كيف تحقق؟ بسبب عدم اطلاع من؟ عدم اطلاع الوالد، فجاء الولد ونذر. بعد ذلك ماذا أخبره ومن؟ أباه. فقال له أخبر أباه فقال له أنا نذر، فقال أنهاك أن تفعل هذا النذر. خب هذا النهي متى صار؟ متأخر. يقول إذا كان النهي متأخرا ينحل لأنه ينقلب من كان راجع إلى مر إلى مرجوع. حال كونه نادرا لم يكن هناك نهي بسبب من؟ للوالد، فيكون قد انعقد النذر صحيحا بعد ما جاء الوالد ونهى عرض عليه المبغوضية، فيكون مرجوعا فلا يكون طاعة فينحل. مو يحتاج يقول يحل، ينحل واضح، ينحل قهران لأنه يقول أحتاجنا يقوم بحله، بخلاف اليمين. اليمين لا ينحل، اليمين كما أمشرنا أمس يحتاج إلى إحلال من طرف من؟ من طرف المولى أو من طرف الزوج أو من طرف الأب. واضح الفروق؟ ولهذا شوف هناك في مسألة 1549 قال ماذا؟ قال بمعنى أن للأب حل يمين الولد، وشرحنا هذا المطلب في مسألة 1549 أن هذا المسألة بيد الأب، له أن يحول وله أن لا يحول. هنا قال ينحل، يعني ينحل قهران، مو متوقف على فعل اختياري، يعني صار مغوض، صار مغوض ينحل قهران. خب مسألة 1552 وكثير ما يقع الاشتباه بين مطالب النذر وبين مطالب اليمين، فينبغي وش؟ ينبغي التفكيك بين المطالب. مسألة 1552 لكي نشرح هذا المطلب نأتي بأول بتقسيم خارج الكتاب لكي يتضح. النذر ينقسم إلى قسمين، إما نذر مطلق وإما نذر معلق. النذر ينقسم إلى قسمين، إما نذر مطلق وإما نذر معلق. والمراد بالنذر المطلق هو ذلك النذر الذي غير معلق على وجود شيء، ويسمى أيضا نذر التبرع. نذر التبرع كأن يقول هكذا: لله علي أن أتصدق بمئة دينار. هل هذا معلق على شيء؟ لا، مباشرة قال لله علي أن أتصدق بمئة دينار، هذا غير معلق على شيء، ما قال إن فعلت كذا فأتصدق، لا، مباشرة لله علي أن أتصدق بمئة دينار. هذا يسمى نذر ماذا؟ نذر تبرع أو نذر نذر مطلق غير معلق، نذر مطلق. عندنا قسم آخر نذر معلق، وهو النذر المعلق على وجود شيء أو عدم شيء، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول نذر بر، والمراد منه أن يكون المعلق عليه أمر وجودي أو أمر عدمي مرغوبا فيه للناذر، مرغوب فيه للناذر، سواء كان هذا فعله أو فعل أو فعل غيره. كأن يقول إن رزقت ولدا فلله علي كذا. خب هنا نذر معلق لا مطلق؟ معلق. معلق على ماذا؟ على أن يرزق شيء. هذا الرزق شيء مرغوبا لماذا؟ للنادر. أو هذا إذا كان هذا إذا كان يتعلق به أو يتعلق بغيره. إن صلى ابني صلاة الليل أو لله علي إن صلى ابني صلاة الليل لا أتصدق على الفقير. صحيح لما صحيح؟ صحيح. هذا نذر بر. لماذا؟ لأنه معلق على شيء مرغوب فيه للناذر ويكون أمرا حسنا. عندنا قسم آخر يسمى نذر الزجر، أن يكون المعلق عليه أمر مرغوب عنه للناذر سواء أكان فعله أو فعل غيره. كأن يقول هكذا، شوف مرغوب عنه، لله علي إن تركت نافلة الظهر لأصلي ركعتين. يصح أو ما يصح؟ يصح. هذا نذر زجر يسمى، لأنه يكون متعلق النذر مرغوب عنه، فأراد أن يزجر نفسه ويهذب نفسه بأنه إذا ترك صلاة صلاة النافلة زين يؤدي ركعتين لله شكرا. هذا عندنا قسمين. مو شكر، زجر. شوف ركز المطلع في هنا عندك النذر على أساس الانقسام، على أساس الغرض. تارة الشخص الغرض من أن يحث نفسه على الطاعة زين، فيقول لله علي أن وفقني الله لصلاة كذا لأتصدقن. واضح؟ هذا شيء مرغوب مرغوب فيه. القسم الثاني لا، مرغوب عنه لكي يزجر نفسه، والله علي إن شربت التدخين أو دخنت مثلا لا أفعل كذا. جيد، فلا بد من الالتفات. قبل أن نقرأ المطلب شوف يتضح. قال النذر إما نذر بر، هذا سيدي دخل في أي تقسيم؟ تقسيم النذر المعلق. والنذر المعلق ينقسم إلى بر وإلى ماذا؟ وإلى جد. ما شرح ما فسر المراد من نذر البر، نحن أتينا به من الخارج. قال النذر إما نذر بر، هذا النذر بر تارة شكرا لأجل الشكر لله كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا، وتارة يكون استدفاعا لبلية كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا. شوف هنا عدد الأمثلة، هنا يتعلق بنفسه إن رزقت أنا ولد، هناك يتعلق بغيره إذا برئ المريض. ولهذا نقص في مقام البيان سواء كان متعلقا بنفسه أو بغير أو بغيره. هنا ولهذا شوف التفت، هل يصح في نذر البر أن يقول والله أو لله علي إن ترك ابني صلاة الصبح لأتصدقن به كذا؟ يصير؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أمر ليس مرغوبا فيه. هل يصح أيضا يقول لله علي إن شاءت المنكرات بين الناس أن أصلي ركعتين حال كونه قاطع نذر الشرك؟ يصير نذر البر؟ ما يصير، لأن النذر البر لابد أن يكون شيء مرغوبا فيه. يقول وأما نذر زجر، هذا قسم الثاني، إما نذر بر وإما نذر زجر. قال إن فعلت محرما فلله علي كذا، يعني إن فعلت فإن كذبت هذا اليوم لله علي ماذا أفعل؟ أن أتصدق. هنا التفت، لو كان مثل هذا نذر شكر يصح أو لا يصح؟ لا يصح. هذا لأنه قلنا في نذر الشكر لابد أن يكون مرغوبا فيه وهدفه حث نفسه على الطاعة، الزج حث نفسه عن وش؟ عن الابتعاد عن المعصية. خب هني مسألة تصير مشكلة. خب لو نذر قال لله علي إن تركت صلاة الصبح لأصلي 100 ركعة، هل هذا النذر صحيح أو باطل؟ واضح السؤال؟ قال لله علي إن تركت صلاة الصبح هذا اليوم لأصلي 1000 ركعة أو 100 ركعة، واحد جواب صحيح أو فاسد؟ صحيح. واحد واحد صحيح أو فاسد؟ اختر أحد الشقين. تفضل. إذا كان زج صحيح. إذا كان زيج صحيح يعني مو فاسد مطلقا. نعم صحيح لكي يربي نفسه على عينه. نقول هذا نلتفت هذا نلتفت هذا إن كان ندر مفروض خاطر إن كان ندر بئر يكون باطلا صحيح. إن كان ندر ماذا إن كان ندر زجر يكون صحيحا. هو الآن ندر فهذا يتبع قصد النادر. فإن كان هدفه هو أن يحض نفسه على ترك الطاعة ويريد أن يشكر ربه فيريد ندر بئر يكون باطلا. وإن كان هدفه زجر نفسه وتهذيب نفسه يكون صحيح صحيحا. فهذا يتبع قصدا قصد النادر. أو هكذا عليك أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا. شوف الناس وحي أول ما يقرأ يقول شلون صحيح هذا فعل الطاعة؟ هذا أنت تقولون أنه لابد أن يكون متعلقة طاعة راجع يقول لا هذا ندرو إيش ندرو زجر لا ندرو بر. يقول وأما ندرو تبرع هذا قسم آخر اللي هو قسم أي قسم؟ قسم المطلق. سيأتي أنه هل يشترط الرجع أو يكفي عدم المرجوحية يأتي حين. يقول وأما ندر تبرعا كقوله وش ندر تبرع يعني لا يوجد في معلق على شيء مطلق كأن يقول مباشرة لله علي كذا. يقول ومتعلق الندر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله. هنا فرق أيضا بين النذر وبين اليمين. في اليمين قلنا المهم أن لا يكون مرجوحا واضح. هنا يشترط أن يكون طاعة لله. هذا سيد الخوي عند تضييق في النذر. مثل سيد السيستاني يقول لا يشترط أن يكون طاعة يكفي أن يكون راجحا ولو دنيويا. فمثلا لو قال لله علي أن أتصدق بدينارين إن تركت التدخين. خب ترك التدخين طاعة راجح مثلا دنيوي في احتمال ضرر كذا راجح دنيوي. فعلى مبنى السيد الخوي هذا لا يقع من الرسمة لأنه يشترط أن يكون طاعة. على مبنى السيد السيستاني يقع هذا النذر لأنه يكفي أن يكون راجحا ولا دنيويا. ولهذا السيد السيستاني سيد الخوي يضيق في مسألة متعلق النذر بخلاف متعلق اليمين. اليمين يكفي أن لا يكون مرجوحا. طاعة لازم فيها محبوبية دينية ما في راجع. إذا قصر به التقوي نعم إذا قصر به القربة صح صار طاعة صحيح. لكن إذا أتى بشيء مثلا شرب الماء لم يقصر به التقوي جيد ما فيه رجحان ديني حينئذ. لكن فيه رجحان دنيوي هل يقع أو ما يقع إذا لم يقصر به التقرب والتقوي على العبادة عند السيد الخوي لا يقع. المقصود أن الطاعة معنى العام. نعم في تعليقه الشيخ المحيي فسر يعني رأي آخر يقول أي راجح بحيث صح اتيانه مضافة إلى الله تعالى. نعم أي قربة يعني راجح ديني. آخر مسألة نأخذها اليوم مسألة 553. قال يعتبر في النذر أن يكون لله. خب لابد الإنسان لكي يأتي بالنذر لابد أن يكون لله. خب كيف يأتي بالنذر لله؟ تفت هنا تفت ما هو المراد من هذه العبارة. أولا خلينا عشان نشرح مطلب بصورة أكثر. في احتمالين في العبارة. الاحتمال الأول أن مراده هكذا أنه يشترط أن يكون النذر فيه لله يعني لابد أن يحتوي على لفظ لله أن تكون بصيغة لله. هذا الاحتمال. فيقول لله عليه بحيث يعني إذن يكون المراد النظر إلى الصيغة أن تكون لله ما ينصح بصيغة أخرى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا أصلا السيد الخوي هنا ليس في نظر بيان مسألة الصيغة وعدم الصيغة. مراده أن يكون هذا النذر متعلقا لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الصيغة كانت بلفظ لله أو بلفظ آخر. ما هو المراد الأول أو الثاني؟ المراد الثاني لا الأول. لماذا؟ لأنه لا يشترطون أن يكون النذر بصيغة لله، ولم يقله بصيغة لله. يصح أن يقول للرحمن علي مثل ما ذكرنا في بحث اليمين، يصح أن يقول للقيوم علي. المهم هو الدلالة على الذات المقدسة بأسمائه أو مما ينصرف إليه. فمراد هنا لله أن لا بد أن يكون شيء متعلق بالله، سواء كان ذلك بلفظ اسمه الخاص لله أو للرحمن أو ما شاكل ذلك. فلو كان مجردا عن ذلك فقال هكذا، فقال علي كذا، لم يقل لله ولا للرحمن ولم يربط بالله، نقول لا يصح النهي. إذن قوله لا بد أن ينعقد النذر بالله يعني لا بد أن يكون متعلقا بالله، سواء كان دلالة هذا المعنى التعلق بالله بلفظ لله أو بلفظ آخر يدل عليه. ولهذا شوف الدقة في المطلب ماذا قال، قال يعتبر في النذر مو أن يكون بصيغة لله، قال أن يكون لله. ماذا فرع على ذلك؟ فلو قال علي كذا، ماذا فلو قال للرحمن علي كذا فلا يصح. واضح. إذن هنا الهدف من ذكر هذا القيد أن ينفي أن لا يذكر لله سواء كان بلفظ الله أو بألفاظ أخرى. فلو قال علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به، لأنه لا ينعقد هذا النادر. هل يشترط العربية؟ قالوا لا، ولو جاء بالترجمة ابتداء أصلا حتى لو كان قادر على العربية فالأظهر وجوب الوفاء به ينعقد النذر، لا يشترط فيه العربية النذر. هنا مو تقريع على أنه لو جاء به مثلا لا يصير هذه مثلا لله، لا لله مو لأجل الصيغة، لا لله. نعم لو جاء بالترجمة هي مطلب جديد، الترجمة يعني بالإنجليزي فارسي ما له علاقة. عرفت يعني قصدني لو جاء مترجم يعني هنا في قبال لم يجب الوفاء، ولو جاء بالترجمة وجب الوفاء. نعم وجب الوفاء. نعم هذا مقصود. لا يعني هنا مسألة جديدة أنه هل يشترط العربية في النذر أو لا يشترط العربية. هنا السلف يقول لا يشترط العربية في النذر، فلو جاء بالترجمة قال لله علي كذا مثلا فرنسي بالإنجليزي زين ينعقد النذر. نعم في مسألة مثل ما شرح السيد سيفي ما تعرضها هنا، لو قال لله علي نذرون أو نذرت أو أنذر أن لله علي، ما قال لله علي، قال لله علي نذرون، جاء لفظ النذر في صيغة النذر، هل ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ في خلاف، بعض الفقهاء يفتون بأنه يجزمون بعدم الانعقاد. سيد السيستاني يحتاط وجوبا، يحتاط وجوبا بفعل متعلق النذر. لو قال لله علي نذرون أن أتصدق 100 دينار مقتضى الاحتياط الوجوب والوفاء به، لم يجزم بالبطلان ولا بالصحة. جملة لله هي جيت بداية الجملة أو في وسط الجملة؟ ماكو إشكال. يعني لا تصدق ب يعني إذا قلت ركبت الجملة ركبها شو قول؟ لله علي أن فعلت شنو باسويش؟ خلاص. سألت من سويش لله علي باسويش؟ خلاص. ما يشترط أن تكون في الأول إذا صحت باللغة العربية، يعني إذا صحت هذه الجملة مالك إذا صحت ما يشترط في الابتداء. ساعة كم؟ انتهى الوقت. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.